إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، لقاؤنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه التشويق إلى البيت العتيق. التشويق إلى البيت العتيق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب للجميع حجة مبرورة مقبولة بفضله وكرمه. الحج أيها الأحبة الكرام أعظم رحلة في الحياة الدنيا، رحلة هي رحلة إلى الدار الآخرة، هي من أولها إلى آخرها تذكرك بالله، تذكرك بلقاء الله والدار الآخرة وما فيها. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن رحمة الله تعالى أوجب الله الحج مرة واحدة في العمر كله. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت الحبيب عليه الصلاة وأتم السلام، ثم أعادها ثانية ثم ثالثة، ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. والحج واجب بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. هذه الآية الكريمة تدل على وجوب الحج لله على عباده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع سبيلا إلى أداء الحج وجب عليه الحج، ومسلم بالغ عاقل قادر على أداء هذا الحج. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام، أي هذه دعائم الإسلام الخمس بني عليها وهي أساسه. فالحج من أركان هذا الدين الكريم التي بني عليها هذا الدين. أيها الأحبة الكرام، أجمع السادة العلماء على وجوب الحج، وكما قلت مرة واحدة في العمر وجب الحج مرة واحدة في العمر بفضل الله تعالى وتيسير على عباده. الذي هو حكيم خبير سبحانه جل جلاله، عليم بأحوال عباده. ولكن لما كان للحج من منزلة عليا وفضائل لا تحصى، كان الصالحون يتابعون الحج مرة بعد مرة يرجون ثواب الله وفضله. واسمع معي لبعض فضائل الحج المبارك. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقد سئل أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، ما هو أفضل الأعمال يا رسول الله؟ قال إيمان بالله وبرسوله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ليس حج وفقط، بل حج مبرور. أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تعالى إيمان بالله وإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يقبل من العبد صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، حتى يؤمن بالله الواحد الأحد ويؤمن بأنبياء الله تعالى ويؤمن بخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمن بما أمره الله تعالى بالإيمان به، إيمان بالله وبرسوله. ثم ماذا؟ ثم الجهاد في سبيل الله، الذي صار الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله علامة على الإرهاب. إذا قيل جهاد الكل يذهب بذهنه إلى أنه هو الإرهاب، وصار للجهاد ليس له ذكر لا في الكتب ولا بين الناس ولا في حديث النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولن يرفع الله تعالى أبدا هذه الأمة إلا إذا رفعت راية للجهاد خالصة خالية من كل شائبة ترجو بها إعلاء كلمة الله، كما قال رسول الله من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أيها الأحبة الكرام، ثم بعد ذلك، بعد تحقيق الإيمان وإعلاء الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، يأتي الحج، ولكن حج مبرور. ولذلك روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بر الحج، قال بر الحج لين الكلام وإطعام الطعام. بر الحج أن يذهب الحاج وهو يعلم أنه وفد من وفد الله الكريم، وإخوانه الحجاج والعمار كذلك وفد مبجل ذاهبون جميعا إلى الرب العلي العظيم، فلا ينطق إلا بالحكمة ولا يتكلم إلا بالخير، ويسلم المسلمون من لسانه ويده، ويكرم إخوانه ويتحفهم بما يستطيع من كلام طيب، وما يسر الله له من إكرام من طعام وشراب وما شابه ذلك. حج مبرور. بر الحج علامته أن يرجع المرء من حجه خيرا مما ذهب، يرجع بسكينة وطمأنينة، يرجع يؤدي الأمانات، يرجع يترك المحارم، يحافظ على الفرائض، يرجع يؤدي حق الله في بيته وفي شركته وفي مؤسسته وفي مدرسته وفي طريقه وفي كل مكان. عنوان بر الحج أيها الأحبة الكرام أن يرجع المرء زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، يعمل عمل الله، يعمل العمل الذي يحبه الله تعالى قولا وعقيدة وفعلا. أيها الأحبة، إن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا لكم، هنيئا لمن كتب الله له حجا لهذا البيت المبارك وجعله حجا مبرورا خالصا لله تعالى، ولا يكون الحج المبرور مبرورا إلا إذا أخلص صاحبه فيه لله. لا يريد أن يقول الناس عنه فلان حج مرة أو مرتين أو ثلاث أو غير ذلك، ولا أن يقول له يا حاج فلان، إنما يريد رضا رب العالمين، يريد أن يتقرب بذلك إلى الرب الكريم سبحانه جل جلاله. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، هنيئا لكم، نجاكم الله من ناره وضمن لكم جنانه بهذا العمل الجليل. لأن الحج أيها الأحبة الكرام جهاد. جاءت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فقالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد الحج المبرور، لكن أفضل الجهاد الحج المبرور. فالحج جهاد. وقال صلوات ربي وسلامه عليه الحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بإسناد حسن، قال يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف، فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. الحج هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. فالله تعالى يكرم عباده الطائفين ببيته، القاصدين وجه ربهم، الذين يريدون بذلك الدار الآخرة، يكرمهم بما لا يخطر على بال. وأيضا قال حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني اعتمرت قبل ذلك ويسر لك عمرة بعد هذا، كذلك اعتمر. حججت من 3 أعوام أو 4 يسر لك الحج، توكل على الله، فهذه من أهم الأعمال ومن أجلها ومن أبركها وأكثرها حصولا للخيرات ودفعا للسيئات والمنكرات. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ضمان من الله تعالى لك بالغنى، وضمان لك من رب العالمين بالتقوى والطهارة. ووالله لو قامت الدول الإسلامية بهذا الحديث ونفذته وطبقته ابتغاء وجه الله، تريد بذلك أن يصب الله عليها الخير صبا، وتريد بذلك أن تحفظ مجتمعاتها، فإن حفاظة المجتمعات إنما تكون بالدين والتقوى، وترسل جماعة من الفقراء على نفقة الدولة ابتغاء أن يغنيها الله تعالى، وابتغاء أن يجعلها ربها تبارك وتعالى من أهل التقوى، فتنتقي من فئات أبناء مجتمعها الفقراء وترسلهم للحج عملا بهذا الحديث، فإن الله ينفي عن الدول الإسلامية الفقر وينفي عنها الذنوب ويجعلها تحيا في أمن وأمان. وصدق الله حيث قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يجلبون لبلادهم الأمن والأمان وسعة الأرزاق ورواج السلع ونماء الأموال ببركة الحج والعمرة. هكذا يا عباد الله. أيضا جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء يبايعه على الإسلام، فقال فبسط النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه يده، قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط لنفسي يا رسول الله، قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، يعني أدخل في الإسلام بشرط أن يغفر الله لي ما مضى من ذنوب. فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. الحج يهدم ما قبله. كم من ذنب لنا خضناه في السر والعلن فالله به عليم، أحصاه الله ونسوه، فإن كنا نسيناه فالله ما نساه، سجله علينا في كتاب. فنريد أن نمحو هذه الذنوب. وكفارات الذنوب أيها الأحبة الكرام، كفارات الذنوب منها كدار عظيمة لا يقوم أمامها ذنب، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو كفارة صغائر كالإسلام لا يقوم أمامه ذنب مهما عظم شرك المشرك. فإذا تاب إلى الله وأناب وأسلم كفر الله عنه الخطايا السالفة. وإذا أسلم المرء واقترفت يداه ذنوبا صغائر وكبائر، فإن الحج بفضل الله تعالى على، والله أعلم، على الأرجح من أقوال أهل العلم أن الحج يهدم الصغائر والكبائر والتبعات، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا لكم. والله ما أعطى الله تعالى أمة من الأمم كما أعطاكم يا أمة محمد من الخير والبر والإحسان ومضاعفة الأعمال. الله تعالى يضاعف لكم ثواب الأعمال مضاعفة لا يعلم مداها إلا الله، وجعل لكم كفارات لذنوبكم لم يعطها ولم يمنحها أمة قبلكم. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني يقال له: يا عبد الله، ما سلف من الذنوب محوناه فاستأنف العمل، ما مضى من ذنب صغير أو كبير في السر أو في العلن، في القديم أو في الحديث، محاه الرب الرحيم الرؤوف جل جلاله وتباركت أسماؤه، فابدأ عملك من جديد، وحافظ على حجك، وراقب ربك، وأدي الأمانة، وحافظ على الواجبات، واترك المحرمات، فيوشك أن يختم الله لك بالصالحات. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يقسم للجميع حجا مبرورا، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هناك وصايا مهمة غالية لكل مريد للحج قبل أن يذهب. أول هذه الوصايا أن يخلص لله تعالى في عمله هذا، وهذا مأخوذ من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى حجته قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. مع أصول هذا الدين الكريم، ألا وأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، قول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا أن يلتمس لحجه نفقة حلالا، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقبلها قال الله للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر هاتين الآيتين، ثم قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والحديث في الصحيح. والحديث الآخر وإن كان في سنن إضاف لكن يشهد له هذا الحديث ومعناه صحيح، أن الحاج إذا حج بنفقة حلال فقال لبيك اللهم لبيك، نودي من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور غير مأزور ونفقتك متقبلة. وإذا حج بنفقة حرام عافى الله تعالى الجميع، فإذا به يقول لبيك اللهم لبيك، يقال له من السماء من رب العالمين لا لبيك ولا سعديك، حجك مأزور غير مأجور، نفقتك حرام. فيا أيها العبد السعيد احرص على النفقة الحلال للحج والعمرة ابتغاء وجه ذي الجلال والكمال. كذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي على مريد الحج أن يتعلم الحج في بلده قبل أن يذهب، يسأل أهل العلم. وهنا والحمد لله في بلدنا قطر الوزارة، وزارة الحج، تلزم كل حملة أن يكون فيها مرشد للحجيج، موجه، مفتي، يفتيهم في مسائل الحج. وفي غالب الحملات يقومون بدورات للحجاج قبل أن يذهبوا إلى مناسك الحج ليعبدوا ربهم على بصيرة. فلذلك أيها الأحبة الكرام عليك أن تتعلم نسك الحج قبل الذهاب لكي تحج كما حج سيد الأولياء وسيد الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم رابعا على العبد أن يلتمس رفقة صالحة، ينظر إلى المجموعة التي معه وينتقي منها عبدا صالحا، ويا حبذا لو كان من أهل العلم والصلاح يلازمه حتى يتعاون هو وهو على طاعة الله تعالى مبتغيا بذلك وجه الله. ولأنه الله أعلم هل تعود هذه الرحلة مرة ثانية أم لا تعود، فعلى العبد أن يغنم. ثم أيها الحبيب تذكر أنك ذاهب إلى بقاع تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف فيها السيئات على رأي عدد كبير من أهل العلم. تضاعف الحسنة كما قال رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره من المساجد. ولذلك قال عدد كبير من أهل العلم جميع الطاعات تضاعف. فيا أيها العبد الكريم، يا من وسع الله عليه، تابر مع الله بركعات وسجدات، وكذلك في هذه المناسك أنفق على الفقراء الريال بمئة ألف ريال هناك في بلاد الله المحرمة في بلد الله الحرام، تلتمس الفقراء، تكرم إخوانك بما يسر الله عليه، لأنك تبغي الحسنة بمئة ألف حسنة. هنيئا ثم هنيئا لأمة أكرمها الله واحذر من أن تقصد مخالفة هدي الله وهدي رسوله في الحج، فإن الله قد قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فقط لم يعمل عمل الظالمين، بل إذا أراد عذبه الله العظيم والعياذ بالله إلا أن يتوب إلى الله. فلذلك وجب على الجميع أن يطهر لسانه وأن يطهر قلبه وأن يطهر جوارحه مبتغيا بذلك وجه الله تعالى. اللهم إنا نسألك للجميع حجا مبرورا مقبولا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعدة. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.